لست تنساه واذكر إلهك دوما إنه الله ما خاب عبد دعا الرحمن في سر فالله يحفظ من يدعو ويرعاه لله أسماء حسنى تعلمنا أن الإله عظيم في عطاياه احفظ لربك حقا لست تنساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة ومع هذا البرنامج الذي هو بعنوان إنه الله. ما أجمل أن يكون حديثنا عن الإله سبحانه وتعالى. وكنت في اللقاء الماضي أتحدث عن اسم الرب، والرب هو المالك، السيد، المدبر، المنعم، المربي، المتكفل بأرزاق عباده، المتكفل بمصالح كل الموجودات جل في علاه، تقدست أسماؤه سبحانه وتعالى. وتكلمت أن من آثار هذا الاسم العظيم، اسم الرب، هو أننا نعتقد ونؤمن أن الرب سبحانه وتعالى لم يترك خلقه هملا ولا سدى، إنما يرعاهم ويربيهم سبحانه وتعالى، ويراقبهم ويختبرهم وسيحاسبهم، المحسن بالحسنى ومن أساء فعليه إساءته. إخواني وأخواتي، تعالوا لنكمل مع اسم الرب، هذا الاسم العظيم، هذا الاسم العظيم. لأن بعض الناس في الحقيقة ينسبون لبعض البشر بعض صفات الربوبية، وهذا شرك عياذا بالله تبارك وتعالى. حتى أن الله في القرآن قال: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ كيف تتعاملون مع الذي لا يخلق كالخالق سبحانه وتعالى؟ إلهك واحد، وربك واحد، خالقك واحد، رازقك واحد، الذي يحييك واحد، والذي يميتك واحد. ينبغي أن تتعامل مع الرب بخلاف معاملتك مع البشر. البشر شيء، وأما رب البشر فشيء آخر. لابد أن نتعامل مع الرب سبحانه وتعالى بما يليق بمقامه، بما يليق بمقام الربوبية، ولا نصرف أي شيء من ربوبية الله تبارك وتعالى لأي أحد من البشر. النصر وما أحوجنا للنصر، أن تنتصر مثلا في منهجك، في علمك، في تعليمك، في تربيتك، أن تنتصر على نفسك، أن تنتصر على هواك. اسم الرب هذا هو الذي بيده النصر. اسم الرب، ما الرب الذي بيده النصر سبحانه وتعالى؟ نعم، الرب الذي بيده النصر. اقرأ في قصة طالوت وجالوت، حينما قص الله تبارك وتعالى علينا القصة في القرآن، من ضمن ما قاله في القرآن اسمع: ولما برزوا لجالوت وجنوده، هم أمام الأعداء، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا، لأنه هو الذي بيده النصر سبحانه وتعالى، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ماذا صنع الله بهم؟ كمل الآية التي بعدها: فهزموهم بإذن الله. انظر إلى الفاء، سرعة استجابة الرب سبحانه وتعالى لهم. الرب تبارك وتعالى هو الذي يهاب، هو الذي نخاف منه، الذي بيده كل نفع وبيده كل ضر سبحانه وتعالى. بيده كل نفع وكل ضر. وإن يمسسك الله بضر فلا كشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ولذلك في قصة ابني آدم ماذا قال الله في القرآن وهو يحكي لنا القصة؟ حينما قال الآخر وقال: لأقتلنك، فقال له: إنما يتقبل الله من المتقين. بيقول له قال له: لأقتلنك. قال: لئن بسط إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. كمل بقى: إني اللي منعه، مش الضعف، لا، خوفه من الله فقط. لكن اقرأ الآية: قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. شفت الرب؟ حتى فتية الكهف إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا الفتية قالوا إيه؟ فقالوا ربنا. يبقى إذن كلمة الرب هذه تقوي إيمانك. لو عشت مع آثار اسم الرب تجد شيئا عجيبا. اسمع دي، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والله العظيم هذه الآية لو تأملتها ترى عجبا في مخلوقات الرب. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم هداه لما ينفعه. خلق كل خلق على الصفة الأكمل بالنسبة لوظيفته في الدنيا، ثم هداه لما ينفعه. أتعجب من الثعلب مثلا. شوف الرب سبحانه وتعالى، مش مش مش مش الرب من ضمن معاني الخلق. طب كيف خلق الرب سبحانه وتعالى الثعلب؟ عشان ترى هذه الآية العظيمة، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الثعلب مكر جد، ينام على الأرض، وبعدين إيه؟ عنده قدرة أقدره الله عليها أن ينفخ نفسه بداخله، يخلي النفس مش يخرج، لا النفس يبقى بالداخل. طب فإذا جعل نفسه بالداخل، سبحان الله مخلوق عجيب قوي الثعلب ده. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يجعل نفسه بالداخل فينتفخ، ينتفخ ينتفخ، بطنه تنتفخ. فإذا ما رآه أي شيء يقول ده ثعلب مات، مات وأصبح جيفة أكرمكم الله، وانتفخت بطنه. وهو الذي يصنع ذلك ويمكر بذلك، فإذا ما اقترب منه شيء يقوم على فريسته لتكون فريسة في فمه وتكون فريسة بين يديه ورجليه. سبحان الله، من الذي هداه لذلك حتى يأكل وحتى يشرب؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فحينما تؤمن باسم الرب سبحانه وتعالى ترى أن كل شيء في هذا الكون هداه الله تبارك وتعالى لشيء. مر هارون الرشيد كل يعني من حين الآخر تقف عليه ذباب، يبدأ يهش الذباب الذباب. فدخل الإمام الشافعي رحمه الله، قال يا إمام لماذا خلق الله هذا الذباب؟ فالإمام الشافعي سريعا استنبط حكمة، قال ليذل به الملوك. سبحان الله، ليذل به الملوك. يعني إيه ليذل به الملوك؟ يعني يرى الملك، ملك من بشر، يرى أنه عاجز أمام ذباب، لا يستطيع أن يمنعها ولا أن يرى. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. الفيل، الفيلة أكرمكم الله، حينما تأتي في لحظات الولادة ماذا تصنع الفيلة؟ لا يمكن أبدا أن تلد الفيلة وهي جالسة أبدا، إنما لابد أن تلد وهي قائمة. سبحان الله، والمخلوق الذي يخرج منها ربما يقع فيصاب، إنما الفيلة تتجه. اسمعوا اسمعوا يا إخواني وأخواتي لتعلموا عظمة الرب، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تتوجه الفيلة إلى أقرب مياه، أي مياه بجوارها، على شاطئ بحر مثلا، شاطئ نهر أو نحو ذلك، ولا تلد الفيلة إلا قائمة وبالقرب من ماء. ليه بالقرب من ماء؟ حتى إذا نزل الجنين ينزل على هذا الماء، ينزل مرتاحا، لا يخدش، لا يجرح ونحو هذا. سبحان الله، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الأسماك، الله عز وجل ما جعل بداخل الأسماك رئة، يعني ما تتنفس، يعني ما جعل رئة حتى لأنها هل هي تتنفس في الماء؟ لها طريقة معينة، رب العالمين يحييها بطريقة معينة. بصر الأسماك في الأصل ضعيف، سبحانك يا رب، بصر الأسماك ضعيف، لكن حاسة الشم عند السمك قوية جدا، يشم طعامه في أي مكان ومن على بعد طويل، فهو يتحرك بحاسة الشم أكثر من تحركه بحاسة البصر، ويجعل البيض الذي هو للسمك يجعله في فمه يحافظ عليه، حتى إذا ما خرجت هذه الفقاقيع التي تخرج يجعل البيض فيها محفوظا. سبحان الله، مخلوق عجيب. ده هناك مخلوق يعني اكتشفوه في الـ في الـ في البحار والمحيطات، نوع من انواع الاسماك بداخل في قاع المحيطات بلا اعين، ليست له اعين. سبحان الله، اسماك من غير عين. ايوه، اسماك من غير عين. لأن العين يا إخواني وأخواتي لا ترى إلا عن طريق واسطة، واسطة الضوء. يعني أنا لا أرى إلا إن كان في كشاف، في لمبة، في شمس، في ضوء للقمر. ولذلك إذا أظلمنا غرفة والعين موجودة والعين بتبصر لا نرى شيئا، فالعين ترى عن طريق واسطة. لكن في قاع البحار وفي قاع المحيطات يعني آثار الشمس وأثار ضوء الشمس يغيب على بعد 200 متر تقريبا من سطح الماء، فآنذاك لا يكون هناك أي أثار لهذا الضوء للشمس. فهناك أسماك وحيتان تعيش تحت 200 متر. لو أن الله جعل لها أعينا ما لها فائدة، ليه؟ لأن القاع مظلم والعين لا ترى إلا بواسطة. إنما يجعل رب العالمين لهذه الأسماك، يجعل لها حاسة الشم قوية، وأسماك من غير أعين. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كيف خلق القلب، كيف خلق الكلية، كيف خلق كذا، كيف خلق كذا، ترى إبداعا. فمن آثار هذا الاسم العظيم أن ترى إبداعه في كونه، أن تعلم أن النفع والضر بيديه، أن تعلم أن الملك بيديه، أن تعلم أنه كما أنه الخالق وحده هو الذي يستحق الألوهية وحده. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بهذا الكلام، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احفظ لربك حقا لست تنساه، واذكر إلهك دوما إنه الله. ما خاب عبد دعا الرحمن في سر، فالله يحفظ من يدعو ويرعاه. لله أسماء حسنى تعلمنا أن الإله عظيم في عطاياه. احفظ لربك حقا لست تنساه.